حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث جليل عظيم يتضمن وصايا كثيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي لفظ آخر ذكره بعض أهل الحديث، هذا أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله وقال عنه: حديث حسن صحيح. وفي لفظ آخر أنه عليه السلام قال في هذه الوصايا: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهذا الحديث وهذه الوصايا التي اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولقنها ذلكم الغلام الذي هو حبر الأمة رضي الله عنه، لما أدركه عليه الصلاة والسلام من أن ابن عباس سوف يصل منزلة المفتي الكبير للأمة الإسلامية، والعالم والموجه والمربي والمرشد. الذي فغلام كان عمر كما يقول أهل العلم قريب من 10 سنوات. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، كما في بعض ألفاظ الحديث الأخرى، أردفه عليه الصلاة والسلام خلفه، والإرداف هذا ورد في أحاديث كما أردف أسامة في الحج، والفضل بن عباس أخو عبد الله في الحج، وأردف عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، من تواضعه الذي ينبغي لنا أن نكون ونحن بمنزلة ما يليق بك أن تترفع، أن تتواضع لإخوانك، تتواضع لإخوانك. فكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. فهذا من باب التنبيه، أي انتبه، تنبه لما ألقنك، لأن هذا الوحي كلام النبوة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله حفظك الله سبحانه وتعالى إنما يكون بحفظ أوامره، بحفظ نواهيه، بحفظ حدوده، بالمحافظة على ما ينبغي أن تحافظ عليه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأنت إذا حافظت على الفرائض يعني حفظت الله سبحانه وتعالى في أحكامه، في الحلال والحرام. هذا المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله. فإذا حفظت الله جل جلاله الجزاء من جنس العمل، يحفظك. فالحسنة بالحسنة وأضعاف، والسيئة كذلك، وهذه سنة، سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، يخادعون الله ويخادعهم، ويمكرون ويمكر الله. فالسيئة تقابل بالسيئة بل بأزيد منها، والسيئة فالحسنة تقابل بالحسنة وأزيد منها، والسيئة تقابل بمثلها، إلا ما ورد من استثناء من مغفرة الله وفضله على المؤمنين، لكن إنسان ينبغي أن يكون حذر. وهكذا هذا الميزان، إذا حفظت الله سبحانه وتعالى يحفظك، يحفظك في كل أمورك، في أمور دينك ودنياك، فيحفظك في أهلك وفي مالك وفي صحتك، في بدنك وفي أولادك وفي كل أمورك، ويحفظ لك آخرتك. لكن ينبغي أن تقدم بالمحافظة على حقوق الله وحدوده جل جلاله. احفظ الله تأكيد للمعنى، تجده تجاهك. إذا لا تقلق لا تنزعج إذا حفظت الله. وهنا والرواية الأخرى تجده أمامك، هي تفسير لتجاهك، أي تجد الله جل جلاله أمامك. وهذا فيه طمأنة، لأن الإنسان أحيانا يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يمثل بإنسان مثلا في طريق قد يتعرضه قطاع الطرق، فإذا قيل لهذا الإنسان فرقة من الأمن قالت كن مطمئن نحن أمامك، أمامك لا تنزعج. فهذا فيه إشارة، الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء إذا حفظته تجده تجاهك أمامك، صر مطمئنا في أمور دنياك وأمور دينك، لا تقلق لا تنزعج. أنت تاجر لا تخشى من الخسارة، لكن احفظ الله ليس فقط في تجارتك بل في كل أمورك. فإذا كنت مستقيما في أمور أعمالك وتعاملك مع عمالك وزبائنك وشرائك وبيعك فأنت حفظت الله يحفظك الله، لا تقلق ولا تنزعج من خسارة، حتى ولو لاحظت أن هناك مؤشرات فكن مطمئنا. أنت كذلك في صحتك، ما دام حفظت الله لا تنزعج، لا تغلبك الأوهام والوساوس أو أخطاء الأطباء أو المشعوذين أو غيرهم، أنت فيه كذا وقد يحصل لك كذا، ثق بالله الله أمامك. حتى ولو حصلت لك خسارة أو انتكاسة صحية فالله جل جلاله معك قريب منك، هو الذي أخبر وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وكن معه. احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وهذا تأكيد، هذا من الحفظ. اسأل الله، ليش تسأل الناس؟ لماذا تسأل مسؤولين؟ أول ما تبادر أن تسأل الله جل جلاله، إن كان في أمور المعاش والطلب أو في أي أمور أخرى، ينبغي أول ما ينقدح في ذهنك التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ربما تجد أنك تستعين بأخ تقترض منه أو تطلب منه إعانة بعد أن تستخير الله وتتضرع له. فثق أنك من أول ما تتجه إلى مثل أخ وضعت حاجتك عنده فتجدها مقضية. أما إذا لم يرد في ذهنك سؤال الله سبحانه وتعالى، بل قلت فلان ونبادر إليه ولم يدر في خلدك أنك تسأل الله التيسير والتسهيل، فما أقرب أن يخونك صاحبك ولا تجد عنده إلا الاعتذار أو حتى بغير اعتذار. فإذا أول ما ينبغي أن تنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عوف بن مالك لما أخبر وقال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال ألا تبايعون رسول الله؟ يقول كنا على إثر بيعة. فكان من ذلك لما قال ألا تبايعون وأعاد عليهم، قلنا فيقول فبسطنا أيدينا وقلنا نبايعك. قال ثم في آخره ثم أسر كلمة خفيفة قال ولا تسألون الناس شيئا. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه فلقد رأيت بعض هؤلاء النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يرفعه له. حاجة بسيطة جدا من امتثالهم بعدم سؤال الناس، ولا يسألون الناس إلحافا كما وصف الله هؤلاء المحتاجين الفقراء، بل سؤالهم لله سبحانه وتعالى. وما دمنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى بيده القلوب، مصرف القلوب، مقلب القلوب، عالم بالحاجات، قادر. ولذلك من الذكر الذي ينبغي أن نقوله صباحا ومساء امتثالا لقول الله جل ذكره اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، كما ورد في الحديث من هذا الذكر ينبغي أن تقوله بلسانك معتقدا له أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. إذن هو يعلم أنك محتاج، يعلم أنك محتاج إلى علاج، محتاج إلى مال، محتاج إلى كذا وكذا، محتاج إلى دفع ضرر أو أذى من أحد، ما دام يعلم جل جلاله وقادر، فإذا ينبغي للعاقل أن يبادر إلى من بيده العلم والقدرة. ثم الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة على قلوب من تتوجه إليهم، إن كان علاجا أو قضى حاجة، فتجد الأمور بفضل الله ثم بتوجهك إليه سبحانه وتعالى مقضية ميسرة. وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا أيضا يصب في هذا المعنى كذلك، وهذا كما نقرأ في كل صلاة، في كل ركعة من كل صلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، نحصر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فلماذا لا نحقق هذا المعنى في حياتنا العملية ونغفل عنه كثيرا؟ وليس المقصود يا أخوانا الأمور التي يعني هذه الأمور الجارية، هذه الحمد لله الله سبحانه وتعالى عفى عنا في شأنها، فكونك تستعين بحوائجك اليومية البسيطة هذه الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا فيها. ومع ذلك من يستحضر النية في هذه الأشياء، حتى لو قلت يا فلان أعطني مثلا هذا الشيء، أعطني هذا الكتاب، أعطني هذا القلم، أعطني هذا الكراس، هذه إذا استحضرت أنك تستعين بالله فإنك تؤجر على هذا. ومع ذلك هذه الأشياء هذه معفو عنها إن شاء الله، لكن تبقى الاستعانة بالأمور الخطيرة العظيمة التي تحتاج تطرأ على الإنسان وتعرض له، وتجده أول مثل ما قلنا في شأن السؤال والحاجة، أول ما يفزع إلى مثل السيارة اختلت أو البيت اختل، أو فيفزع إلى المهندسين، مهندسي البناء، مهندسي الميكانيكا، مهندسي كذا، يستعين بهم. كان ينبغي أن تبادر أولا إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين ما ينبغي أن تعتقده أيها المسلم اعتقادا جازما لتطمئن في جميع أمورك. واعلم أن الأمة هنا بمعنى الخلق وليس الأمة المحصورة، لأن الأمة لها عدة إطلاقات، تطلق على الجماعة الذين يتبعون الأنبياء كما في حديثه عليه السلام عرضت علي الأمم، وأقول في الحديث الآخر أمتي، ترد بهذا المعنى، وترد بمعنى الزمن وادكر بعد أمة أي بعد فترة من الزمن، وترد بمعنى الإنسان الكامل في دينه وجميع أموره، كما أخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وترد بمعنى الخلق. فهذا المقصود هنا، ليس المقصود فقط أمة الإسلام أو الأمة المعاصرون لك، بل لو اجتمعت، وقد ورد في حديث آخر عند أحمد أيضا بهذا اللفظ أن الخلق، فهذا يدل على أن المقصود بهذا اللفظ الأمة أي الخلق، خلق الله، من مضى منهم ومن هو معاصر ومن سوف يخلق بأمر الله. لو اجتمعوا هؤلاء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن لا تقلق، لا تنزعج، لا تقول هذا فات علي، لماذا الحسرة، لماذا تقلق نفسك، سلم لخالقك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله يا إخواني إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد لنشعر بالسعادة غاية السعادة، وتكون مطمئن، لأنك تشعر أنك تجري في هذا على هذا الصراط المستقيم بقدر الله. الأسباب تأخذ بها باعتدال، ولا تجزع ولا تحزن ولا تقلق. وثم يؤكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، رفعت الأقلام، ما في كتابة، الذي كتب جرت المقادير بما هو كائن كما في اللفظ الآخر، وجفت الصحف، يعني تأكيد لكم ما في مجال للتعديل والتبديل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. إذن في رزقك، في صحتك، في ما يعرض لك من ابتلاء، اعلم يقينا أن هذا، لا تقول والله يا الله لو كنا رحنا للشيخ الفلاني، للأمير الفلاني، للتاجر الفلاني، دع عنك لو هذا، لو اجتمعوا عامة الأمراء والعلماء والمشايخ والتجار بل عامة الخلق ما يمكن ينفعك بشيء ما لم يكن كتب لك. إذن فليتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ثم هذا كما قلنا لا وأمثاله مما ورد لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب هي مما كتب، الأسباب هي مما كتب، لكن ينبغي أن تأخذها وتلتفت إليها باعتدال، لا تعتقد أنها هي الفاعلة في الشيء، بل هي وسيلة قد تنتج المسبب بتوفيق الله وتيسيره، وقد لا تنتج هذا الشيء وتتعطل بأمر الله، فهي خلق من خلق الله. فالأسباب التي أنت تسلكها هي من خلق الله، مأمورة مأمورة. ثم في الرواية الأخرى لما قال احفظ الله تجده أمامك، وبين عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، فهذا الحديث الرواية الأخرى فيها زيادة هذه المعاني، فهذا فيه حظ على الإنسان أن يصبر ولا يستعجل. وهذا ليس فقط في مجال مجالدة الأعداء، بل هو في مجالدة الأعداء ومحاربتهم، وأيضا في جميع أمورك التي تريد فيها النصر، لأن النصر قد يكون في أمور خاصة بك، تريد أن تنتصر على نفسك، تنتصر على منافسيك في أمور بينك وبين آخرين منافسة، فاركن إلى الصبر. لكن ما معنى الصبر؟ الصبر على أن تأخذ بالأسباب الشرعية، ما تستعجل فترك الصبر تقول والله احنا أنا صبرت وصبرت الآن خلاص بلغ السيل الزبا، نريد البنك الفلاني وناخذ ناخذ قرض ولو بشيء من لأنه ما وصلنا حالة ما نطيقه، الأولاد يريدون المأكل والملبس وأشغلنا صاحب الآجار، السيارة نريد نغيرها، يعني ما صبرت. إذن لكن ولذلك في الحديث لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير حلة، فإنما عند الله لا ينال بغضبه. إذن الصبر بأن تصبر على الأسباب المشروعة، ويأتي الله بالفرج، وتتحمل، صبرت لك شهر شهر آخر، سنة سنة أخرى، فهنا إذا صبرت فالنصر وتحقيق المطلوب بإذن الله يأتي. أما إذا استعجلت فقد فاتك الصبر، وإن ظننت أنه تحقق لك شيء من النصر فهو ليس نصرا بل هزيمة، هزيمة الله أعلم بآثارها. وأن الفرج مع الكرب، الفرج بمعنى حصول الإنس وذهاب الغم والهم مع الكرب، أي مع شدة الكرب، إذا اشتد الكرب فثق أن الفرج قريب، ألا إن نصر الله قريب. ولذلك كما يقول القائل اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. هذا مما أدركه الحكماء وصبروه واستقرؤوه في التعامل، أنه كل ما يشتد الكرب يقرب الفرج بإذن الله. فهذا بمعنى النصر مع الصبر. فأنت إذا لم تتبرم في الكرب أي الغم والهم، بل يزيدك تعلق بالله سبحانه وتعالى، فتدعو بدعاء الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وهكذا. فذكرا ودعاء وتسبيحا وتهليلا، فهذا كل ما زاد الكرب فاعرف واعلم أن الفرج قريب، وأن النصر كذلك، وأن مع العسر يسرا. وهذا أيضا تأكيد لهذا المعنى السابق، فالعسر معه اليسر، أي إذا اشتد العسر وضاقت الأمور فاعرف أن اليسر قريب. ولذلك في قول الله تعالى في سورة الانشراح إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر لما أعيد بنفس اللفظ معرفا فهو هو عسر واحد، العسر إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر الذي في الآية الثانية هو نفسه في الآية الأولى، لكن اليسر لا، لأنه أعيد منكرا، والنكرة تفيد معنى مستقلا غير المعنى الثاني، فاليسر الذي في الآية الأولى غير اليسر الذي في الآية الثانية، فلذلك قال عليه السلام لن يغلب عسر واحد يسرين، فهذا نوع من الطمأنة والتبشير بأنه مهما يعني زاد بك العسر أو الكرب أو الضنك فكن صابرا على أوامر الله، تتقي الله حيثما كنت، لا تتسارع إلى الرخص وإلى الفتاوى التي لا أسس لها، وأنت أول من يدرك مثلا أن هذه الفتوى ليست على أساس. فنسمع فتاوى أحيانا في الربا، أو فتاوى في الانهماك في الشهوات، أو فتاوى في العلاج مع المشعوذين والسحرة والكهان، ومن إما ناس محسوبين على أهل العلم وليسوا منهم، أو عالم زلت به كلمة أو تساهل، فتجد الإنسان لا يصبر ويدرك في قرارة نفسه أن هذا فيه شيء. ذكر الله سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام في الحديث الآخر والإثم ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع على الناس، فتجد إذا راح للبنك ما يود يشوف أحد، روح عشان يأخذ قرض، ما هو صابر، أو أراد يعالج عند المشعوذ الفلاني ويعرف أنه مشعوذ لا يعرف الله سبحانه وتعالى في صلاته ولا في سلوكه، لكن كثروا عليه وتبرم بما حصل له أو لمريضه، فتجده يحاول يذهب لا ما يشوف أحد، هو يجد في نفسه أنه ما هو مطمئن، لكن يقول نجرب ثم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من يدرك أنك تدرك التوبة أو تموت في هذه الحال؟ قد تموت في هذا البنك الربوي، قد تموت عند هذا العراف، عند هذا الكاهن، قد تموت في طريقك إلى شيء غير مشروع،